أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام لقمة، كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم فصل المؤلف رحمه الله أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود لا يسبقون فخالفوهم لا يقتصر على أنهم خالفوهم في الصب فقط، بل المخالفة عامة، فلو خالفهم في الصب فصبر، لكن وافقهم في شيء آخر لم يسلق عليه أنه خالفهم، لأن المخالفة المطلقة لا بد أن تكون شاملة لجميع أجزائها في كل شيء. هذا هو ما أراد تقيه رحمه الله، وفي كلامه شيء من الصعوبة. نعم، الشيخ يرى أنها شبه لفظ، ولهذا ما لم يرتب عليه حكم، يعني سواء قلنا أن المصدر هو أصل الفعل أو الفعل هو أصل المصدر، ما في فائدة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أموراً كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد، فكثيراً ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمراً بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أموراً لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم الأول، كل كلام الأول عموم الكل. ليش؟ لأجزاء. نعم، هذا عموم الكل لأفراد. اقتل المشركين، المشرك المسمى زيد ليس هو المشرك المسمى عمرو، لكنه يعم الأفراد. نعم. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل، والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فلا يجتمعان بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول، وهو أبلغ إذا صح. الأول هو العموم اللفظي، فإذا صح العموم اللفظي فهو أحسن من العموم المعنوي، لأن العموم المعنوي حقيقته القياس، والقياس كما تعلمون تتوجه عليه المعارضة أكثر مما توجه المعارضة على العموم اللفظ. فإذا أمكن ثبوت الحكم عن طريق العموم اللفظي فهو أولى، لكن كثيرا من الناس كما قال الشيخ لا يفطن، يظن أن هذا التعليل خاص بالمسألة الخاصة. نعم. ثم نقول: هب إن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله: اركعوا واسجدوا، ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعم إلى لفظ أكرم، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. صحيح، هذا أيضا واضح. مثل إذا قلت: إذا جاءك الضيف فأطعمه، هذا إطعام. فإذا قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف، فهنا يقتضي أن قولي أطعم ليس المراد به الخصوص، خصوص الإطعام، بل ما يسمى إكراما، ويكون ذكري للإطعام على سبيل التمثيل فقط. وعليه فإذا فرشت له وأحسنت فراشه وأتيت له بما يدفئه في الشتاء ويبرده في الصيف فهو داخل فيما أمرتك به. وإن كان اللفظ إنما هو على الإطعام. نعم. الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علم نعم أن العلم بالعام عاما يعني أني أعلم بأن العام عام لا يراد بالخصوص. نعم يقتضي العلم بالخاص. نعم عندي والقصد للمعنى العام هو عندنا ها؟ ما عندي المعنى. وش عندك؟ والقصد العام عاما يوجب لا عندي والقصد للمعنى العام عاما ماذا أشار بالله؟ لا تحقيق وإنما أشار قال العام ساقطة من ألف مضيفة والقصد نعم للمعنى العام عاما والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرم طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا عندي طلب الإكرام عندي يقول في باء الإكرام نسخة نسخة طيب. ففي قوله أكرم طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلاً في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. وأيضاً أنا سقط بالبعض بالباء عندكم كذا في ها؟ هو قال في ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي وفيه في البعض في البعض في الباقي طيب ماشي. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر لأن من قصد أو لأن نشوف آخر لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا يذهان من قصد ها؟ من قصد مخالفة ها؟ خالف ما عندنا خالف في المطبوعة فقط أشار إليها. ها؟ أشار إليها في المطبوعة. لأنه. لأنه. لأن ما عندنا ضمير. المهم المعنى أن من قصد مخالفتهم كيف لا ينهانا أن نفعل بخلافه، أن نفعل بخلافه. وعندي أيضا في قوله لأن من قصد مخالفتهم يقول في باء لمخالفتهم. طيب. وفيه بحيث لحيث. وفي أمر أمرنا. قسمها لأن من قصد. يعني إذا كان الله قصد مخالفتهم أو الرسول كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم؟ لأن من قصد لأن من قصد مخالفة من قصد من من قصد لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس في هذا إشارة إلى أن المشابهة تكون مشابهة ولا بد من قصد. كثير من الناس يقول أنا ما قصدت التشبه، أنا ما قصدت التشبه. نقول متى حصلت المشابهة ثبت الحكم سواء قصدت أم لم تقصد، لكن إن قصدت المشابهة صار هذا أعظم وصار أعظم نكرا وأكثر إثما. أما إذا وجدت المشابهة فيجب عليك أن تفارق أن تخالفه. نعم شيخ، هذه الفقرة بارك الله فيكم، يعني أنا ما فهمتها. أي الفقرة الماضية العلم بالعام يقتضي العلم الخاص و... ما نتكلم عليها، ما نتكلم عليها، لو نتكلم عليها قعدنا إلى الفجر ما فهمنا، لكن ما بيني وبينك لا بأس، ما أكثر الأخوان يمكن ما يستطيعون الاستيعاب. ولو ترجعون إلى إحنا أخذنا أظن كتاب صغير انتقيناه من هذا، لأنه أنا أتذكر الآن إنه إذا مر علينا هذا نحوله إلى عبارة مفهومة فيه المنطق مو موجود موجود. أي الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير يصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرًا أو منقصًا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك في قول المؤلف رحمه الله والعمري، هذه تشكل على كثير من الناس، هل هي جائزة أو لا؟ وهي جائزة، لأنها وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت أيضا في كلام الصحابة، وليست هذه من الحلف بغير الله، لأن الحلف له صيغة معينة معروفة، أما هذه فهي تفيد التوكيد فقط. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى، فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني: غير محفوظ عندكم ليس؟ نعم. بالاتفاق؟ لا، عندي كذلك في طاء: كلاهما غير محفوظ، وهو كذلك في سنن النسائي في مجلد كذا وصاد كذا. أنا واحد لكن النسخة. وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه أدل. قال في باء والمطبوعة أدل. أدل، طيب. وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. أواصل؟ انتهى الوقت؟ تون. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه، فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات. عندنا وأعفوا اللحى. وأعفوا اللحى هذه مطبوعة. أشار أوفوا، هي الألفاظ وردت: أوفوا، أرخوا، وفروا، عدة ألفاظ. فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يصومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة وإن عينت يعني مخالفة، وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال: أكرم ضيفك أطعمه وحادث، فأمرك بالإكرام. فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص، وعندي في باء قال: فإن تقديم المخالفة عليه تقديم العام على الخاص. يعني عندي فإن تقديم المخالفة أمر مقصود للشارع. فيما مرت قبل؟ فإن موجود عندكم بقى. مرت لكن ليس بهذا اللفظ. طيب إذا نشتغل عليها. ها؟ إيه، المفروض نسأل واجب. صح. إيش؟ ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الاول وهو لزم فعلا. اي نعم. لا، هو على كل حال اهول لا شك، يعني اللي من فعل العبد اشد، يعني مثل حلق اللحيه اشد من عدم الصبر، لان الاول تغيير شيء خلقه الله، يعني معناه خلق الله البياض، بياض الشيب، وانت لم تغير، وبياض الشيب ليس من فعلك بخلاف الحلق. هذا مراد. نعم، الظاهر انه انتهى الوقت. يا يعني. قال: اكرم ضيفك اطعمه وحادث، فامرك بالاكرام اولا، دليل على ان اكرام الضيف مقصود. ثم عينت الفعل الذي يكون اكراما في ذلك الوقت، والتقرير في هذا الحديث والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: لا يصبغون فخالفوهم. أنا عندي التقدير بالراء. طيب نعم. شبيه بالتقرير من قوله: لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى، خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة. وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. أظهر أحسن. وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله ما بهوى ما بهوى أحسن عجم الواو. قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته، وقال: إن حلق القفا من فعل المجوس. قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا: لا، المراد بحلق القفا يعني حلق الرقبة، يعني حلق الرقبة. وأما حلق الرأس فلا بد إذا حلق مقدمه أن يحلق مؤخرة، وإلا وقع فيما نهي عنه من القزع. نعم. وقال أحمد أيضا: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرع القوس. قال في سبعة: في باء قرع داء القوس، وجيم قردا برقوس، وداء دا برقوس. ولم أجد هذه الكلمة في المراجع التي اطلعت عليها، لكني أفهم من سياق الكلام هنا أنها بمعنى حلق القفا، ويغلب على ظني أنها فارسية، والله أعلم. هذا هو الظاهر، ظاهر أنها فارسية وأنها بمعنى القفا. فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم. ما تعرف شيء عن هذا يا عبد الله؟ معروف ليس هذا. إيش المعروف؟ جردل. ها؟ المعروف جردل. جردل؟ لا، جردل بالجار. إيه. ما عندنا قردة. ها؟ عندنا قردة يرقوس. قردة. إيه. هو يقول قردة. إيه. يعني حلق القفا. عندك معنى؟ يعني اسم لرقم. لرقم؟ جردل يعني. اسم رقب. رقبة. ها، اسم رقبة. يمكن تغير زمان طويل. لعله يرقوس حلق وقردا رقبة، يعني حلق رقبة. طيب يمكن. الله. فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردا يرقوس. ذكر الخلال هذا وغيره. وذكر أيضا بإسناده عن الهيثم بن حمير قال: حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفا. قيل له: لما؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له: فاخلع نعليك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. أنت السحور، أكلة السحور عندي في طاء السحور. نعم. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أيضا. وفي أيضا فيه مع مخالفة اليهود يعني تعجيل الفطر أنه من التزام حدود الله عز وجل، حيث قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولهذا جاء في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم. لا ما جاء السؤال. ما جاء السؤال؟ لا ما جاء. طيب. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ورواه ابن ماجة من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد، وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم، مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم. محاق. ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم. محاق تخفيف القاف. ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن أبي عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وقد رواه أحمد في المسند، فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. الله. فجاء أسير بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود. وهذا الحديث يدل أيضا على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما تغير وجهه بسؤالهما ثم خرج، فلا شك أن هذا سيكون فيه تأثير على نفوسهما وقلوبهما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحق هذا حين بعث إليهما وأعطاهما من هذه الهدية. وهكذا ينبغي لكل إنسان خاف أن أخاه وجد شيئا في قلبه أن يفعل ما يزيل ما في قلبه، سواء كان يتعلق بالإنسان نفسه أو يتعلق بصاحبه، لأن هذا من كمال الخلق. أما بعض الناس يقول خله يزعل أو يرضى وما أشبه ذلك، فهذه فيها نظر، سيرة فيها نظر. بل كلما حصل أن تزيل ما في قلب أخيك فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ ظاهر الآثار الذي سمعت أنهم من فعل المجوس. وعلى هذا فنقول إن كان يؤذي فلا حرج أن يخففه الإنسان، لكن بالقص، والقص هنا الحظ في التخفيف. نعم نعم. ولا يتصور أن يكون شيء في أمورهم كاملاً خاطئ. نعم. فالآن الشيخ حضرة الله يجد أن هذا يجب أن يسبب علم، الجواب من أمور العبادة، من أمور العبادة أو أمور المعاملة، لكن مسألة الصناعة ما لا تدخل الموضوع. نعم. حتى ما هم عليه من إتقان بعض الأمور دنياهم. من إيش؟ حتى ما هم عليه من إتقان بعض الأمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منها من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاة لنا. وهذا ما فهمناه من كلام الشيخ، وإن كان ظاهر كلامه الآن حتى في أمور الصناعة ما أظن هذا ما يقوله أحد، لأن موافقتنا في إتقان الصنعة ليس من أجله، لكن نريد أن نكون أحسن منه. اللهم إلا إذا أدى ذلك إلى أن ننهمك في أمور الدنيا وننسى الآخرة فهذا ربما يكون. والقول بأنه ليس من أمورهم شيء كان لا أحد، يعني الواقع يكذب هذا الشيء، ولا ينبغي لنا أن نقول مثل هذا الكلام فيقال أين ما هذه العقول، فيقال الشيء الكامل من أمورهم لا بد أن يقابله نقص في أمور دينهم، أو يقال لا يمكن أن يوجد شيء كامل في دينهم لأن كل دينهم منسوخ وباطل. نعم. زكي صنع حق القفى بأنه الرقبة، كيف هناك فرق بين ايش؟ احنا قلنا المقصود بحلق القفا هو الرقبة. نعم. والمعروف ان هناك فرق بين القفا والرقبة، ان القفا هو مؤخر الرأس. نعم. والرقبة شيء اخر. نعم. يعني هل هناك قرينة مثلا؟ اي معلوم، لأن حلق القفا وحده بدون ان يحلق بقية الرأس هذا من القزع المنهي عنه. هل هذا فعلا؟ نعم. هل هذا فعلا؟ من؟ من اقصد المجوس. نعم. إيه لا يمكن أن الإمام أحمد يستدل بأنه فعل المجوس وهو يعرف أنه قد نهي عن القزع، كان يستدل بالقزع. ثم الكلمة اللي قالها إبراهيم النخعي هي معنى الرقبة كما قال أخ عبيد الله. نعم. طيب شيخ بارك الله فيكم، ما هو القدر الذي يحصل به المخالفة بالنسبة لحف الشارب؟ نعم. هل هو حلقه كليا أو لا قص؟ لأن في بعض الأحاديث قص الشارب، قصه بحيث يبين ما ما ما يعني ما ما أخفاه الشعر من البشرة يحصل بالمقصود. طيب شيخ ما رأيكم بمن يحلق الشارب نهائيا ويبقى اللحية؟ هذا خلاف السنة، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب فاعل، نعم. شيخ بعض الأمور التي تقدم معنا شيخ الإسلام تغيير الشيء. نعم. الشيء ليس بفعلنا. نعم. فسيستدل بعض العلماء على أن هذا دليل على ضعف القول بأن ما غلب على غلب استعماله في البلدان الإسلامية مما هو في الأصل مشابه للكفار كمس البلدان تكون هذه لا يعتبر فيها. يعني هي مشابهة وإن وجدت بين المسلمين. هي الآن ما صارت من خصائص، يعني بعض الألبسة كان في الأول كانت في الأول من خصائص الكفار ثم انتقلت إلى المسلمين وشاعت بينهم فلم تكن من خصائصهم. قلنا الشيء أيضاً لم ليس من خصائصهم. لا، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك إنه أنهم لا يغيرون، وهم ظهيل الآن اللي يبقي لحاهم ما أظنهم يسمعونها. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه الله إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن اليهود والنصارى طرفا نقيض في مسألة الطهارة. اليهود يشددون تشديدا عظيما فلا يقربون الحائض ولا يواكلونها، والنصارى بالعكس. وكذلك قيل إن اليهود لا يغسلون الثياب إذا أصابت النجاسة، وإنما يقرضونها بالمقراض ولا يطهرها الماء عندهم. والنصارى بالعكس يصلون وثيابهم ملوثة بالأذى والقدر ولا يتطهرون. هذه الأمة والحمد لله صارت وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. وعلى هذا فمن تهاون في باب الطهارة صار مقاربا لمن؟ نصارى. للنصارى. ومن تشدد صار مقاربا لليهود، والوسط هو خير الأمور. نعم. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء. وأنهم ما في نسخة عندك؟ عندي قال وأنهم لا. وأنهم هذا الصواب. كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل سبحان الله، هذا رجل لم يسمع بالنبوة ومع ذلك أنكر عبادة الأوثان بفطرته، وكان يرى أن الناس على ضلالة. الله أكبر. نعم. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآء عليه قومه، فتلطفت مستخفيا جرأة وعليه قومه. همزتين عندك؟ همزتين في همزة قبل الألف وهمزة بعدها؟ لا همزة بعد الألف وعلى الألف مد. ما يصير جراءة؟ جراءة جراءة صح. نعم. جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به وأن يوحد الله لا وأن يوحد الله لا يشرك به لا يشرك به شيء. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله. كم من ودة؟ نعم أكثر يعني في أول البعثة ليس معه إلا أبو بكر وبلال، وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن العادة الإنسان يتغير لكن سبحان الله. نعم. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان. الشيطان شيطان عندي ونسخة الشيطان. نعم. ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب. نعم. وليس كذلك، أن من الصابئة المشركين ممن يظهر الإسلام. قال عندي اليوم ساقطة من جيم ودال. ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب، ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتباً في عبادة الكواكب توسلاً بذلك، زعموا إلى مقاصد دنيوية. توسلاً بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة، الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدًا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصيةً بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدًا للذريعة وحسمًا للمادة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. هكذا قال المؤلف رحمه الله، والحديث في ذلك فيه شيء من الضعف، كما نبه على هذا أهل العلم بالحديث. وظاهر الأدلة أنه يجعل السترة بين يديه قصدا، لا يميل يمينا ولا شمالا، فإن صح الحديث فإنه يمكن الجمع، فيقال هو إذا جعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر لا يقال إنه لم يجعلها بين يديه، لكن الحديث فيه شيء من الضعف. نعم. يقول عندي سند الحديث ليس بالقوي. نعم. لأن فيه الوليد بن كامل لين الحديث، وضباعه بنت المقداد مجهولة. طيب. ولهذا نهي عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه السجود بين يدي الإنسان هذه ربما يكثر، خصوصا في الإمام إذا كان في الصف الأول من فاته بعض الصلاة واتجه إلى المأمومين، ربما يكون بعضهم يصلي بين يديه، فمثل هذا كيف يصنع الإمام؟ نقول الإمام يتمايل يمينا أو شمالا، إذا كان لا يمكن أن يقوم من مكانه حتى لا يتمثل وكأن الناس يسجدون له. وأيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواهن أبو داود. ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأن الجلسة النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، لأنه إذا قصد الفعل فهي بالفتح وإذا قصت الهيئة فهي بالكسر. قال ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. نعم. وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. كيف يجعل يده على خاصرته؟ كيف؟ نعم، هذا والظهر أشمل من هذا. بعض الناس إذا صلى يضع هكذا، يضع على يساره. وعلّلوا هذا بعلة عليلة، قالوا إن القلب من هنا. نعم، نضع أيدينا علشان القلب، هذا مو صحيح. إنما توضع اليد على طبيعتها في الوسط. نعم. نعم. يعني ينحرف يمين أو شمال؟ لا ينحرف، ينحرف. يعني مثلا يقول كذا، خلي وجهه مثلا يخليهم على يمينه وعلى يسار. نعم. ايش؟ افهمت صفه كيف يجلس في الصلاه ويضع يده اليسرى يتكئ على يده هكذا، هو جالس مثلا، جالس مفترش ويتكئ على اليسرى. ما تعرف؟